بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذه الليلة الخامس من شهر صفر من عام 1445 للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا أيها الإخوة في شرح مختصر التحرير لابن النجار. ليلة السادس، أي نعم، يوم الخامس ليلة السادس من شهر صفر. واختتم الشيخ رحمه الله وإياه كتاب الاستدلال أو باب الاستدلال بهذه الفوائد. وقد عرفنا أن باب الاستدلال أراد به الشيخ هي أدلة ليست كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا، فيشبهها ما ذكره هنا في هذه الفوائد في قوله فوائد من أدلة الفقه. من أدلة الفقه أراد بها القواعد الفقهية التي يستند إليها في جمع الفروع الجزئية، وكذلك أيضا معرفة أحكام الفروع التي لم ينص على حكمها. ولهذا الشيخ يعني سموا هذه أدلة وهي تشبه الأدلة، فألحقوها بباب الاستدلال، وإلا لها فن مستقل اسمه الأشباه والنظائر أو القواعد الفقهية. ولذلك بعض العلم لا يسميها أدلة، وإنما هي حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة، تعرف أحكام هذه الجزئيات من هذا الحكم الكلي. وبعض أهل العلم يرى أنها أدلة لأنه يتوصل بها إلى معرفة أحكام لم ينص على حكمها، فمن هذا الباب تسمى دليلا لأنه يستدل بها على أحكام فروع جزئية لم ينص على حكمها. وليس ذكرها من داب أهل الأصول، يعني ليست هذه القواعد مذكورة في كتب الأصوليين ممن تقدم، ولكن أدرجها بعض أهل العلم لأجل شبهها بالأدلة فذكروا بعضها، وإلا لها فن مستقل اسمه الأشباه والنظائر، وهي كثيرة لا تنحصر في هذه القواعد التي ذكرها الشيخ بل بالمئات، بعضها كلي كما ذكر الشيخ وبعضها أقل من ذلك، وإن كان يعني كلي ينطبق على أبواب كثيرة ومنها الكليات الخمس الكبرى، ومنها كلية لكنها أصغر من الكبرى بحيث لا تشمل جميع الأبواب الفقهية، ومنها ما هو خاص ببعض الأبواب فقط. أول هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ قال ألا يرفع يقين بشك، لا يرفع يقين بشك. اليقين هو الشيء الذي ثبت وجوده بدليل من الأدلة، سواء كان هذا الدليل شرعيا أو كان هذا الدليل عقليا أو كان الدليل واقعا موجودا بمعنى يشاهد بإحدى الحواس. فالدليل الشرعي مثلا من تطهر أو توضأ ارتفع الحدث، هذا الدليل الشرعي دل على ثبوته، فهذا لا يرتفع بشك الحدث، فإذا تيقن الطهارة وشك الحدث فإنه في هذه الحالة لا يرفع يقين الطهارة بشك الحدث، والعكس كذلك لو أحدث فإنه انتقض وضوءه في هذه الحالة وتيقن الحدث، فلو شك هل تطهر أو لا فإنه لا يرتفع يقين الحدث بشك الطهارة. وكذلك الأشياء المعدومة الأصل فيها العدم، الأشياء الموجودة الأصل فيها الوجود، هذه أيضا من اليقينيات. فمثلا دخل وقت صلاة الظهر فالأصل عدم وجود الصلاة حتى تحدثها، ولذلك ذكروا مثلا من شروط التكليف أن يكون معدوما حتى توجده، أن يكون معدوما حتى توجده. واليقين يراد به ما ثبت وجوده بدليل، سواء كان دليلا قطعيا أو دليلا ظنيا، وليس المراد باليقين هو الذي لا يقبل الشك أبدا. وأما الشك فهو في اصطلاح الأصوليين المتردد بين شيئين على حد سواء، ولكن يراد به في القاعدة ما هو أعم من ذلك، فيدخل فيه الظن الذي ليس عليه دليل، بمعنى أنه لو شككت في شيئين وترجح أحدهما في ذهنك لكن بلا دليل فلا عبرة به ما لم يكن على ظنك هذا دليل يدل عليه. ولذلك نص الفقهاء على أن الشك في هذه القاعدة أوسع من الشك المراد به في اصطلاح الأصوليين. وهذه القاعدة يندرج تحتها دليل الاستصحاب، بل بعض العلم قال هي عين الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو استبقاء ما كان ثابتا ولا تنتقل عنه إلا بيقين مثله. ويندرج تحتها كثير، بل لا يعني يعلم باب من أبواب الفقه إلا ويمكن أن ترد في هذه القاعدة، فنفعها عظيم. وقد ثبتت في السنة النبوية من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شكى إليه أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في بطنه، قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ثم قال الشيخ: وزوال الضرر بلا ضرر، أي من القواعد الفقهية أو من أدلة الفقه التي يستند إليها لمعرفة أحكام الجزئيات والتي يندرج تحتها عدد كثير من الفروع، قاعدة الضرر لا يزال بالضرر. وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث بمجموع طرقه حسن. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، نفي للضرر ابتداء ونفي للضرر في مقابل الضرر، ما لم يكن هناك حكم شرعي يقتضي مقابلة الضرر بمثله. ولهذا قولهم زوال الضرر بلا ضرر ليس صحيحا على إطلاقه، بل قد يزال الضرر بضرر مثله. لكن المراتب ثلاثة: أولا إعدام الضرر وعدم وجوده، ثانيا رفعه بعد وجوده، ثالثا إزالته بضرر أقل منه، ولا يزال بضرر مساو إلا في حالات معينة يكون فيها شيء من التعارض بين المفاسد والضرر. فمثلا ضرر فقء عين شخص يقابل بضرر مثله وهو القصاص، فهذا ضرر معتبر شرعا وهو القصاص، ولا يقال لا يزال الضرر بضرر، فهذا قد فقئت عينه فما المصلحة من فقء عين الآخر، وهذا قد كسرت سنه فما المصلحة من كسر سن الآخر، وهذا قد مات وزهقت روحه فما المصلحة من أن نقتل هذه النفس فنكون خسرنا نفسين. هذه كلها من المصالح، يعني لو سميناها مصالح فهو مصالح موهومة في مقابل النص الذي اعتبر مقابلة الجناية بمثلها في الأصل. ولهذا قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. وقال: وإباحته للمحظور، يعني أن من أحكام الضرر أنه يبيح المحظور، فيقال الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وإباحة الضرورات للمحظورات لأن المحظور ضرر، لكن الضرر المترتب على الامتناع عن هذا المحظور أعظم. الأصل في المحظورات أنها ضرر، كأكل الميتة وشرب الخمر والاعتداء على النفس المعصومة، الأصل أنها حرمت لما فيها من الضرر، لكن إذا كان هناك ضرر يقابلها هو أشد منها، أباح هذا الضرر الشديد هذا المحظور المتضمن للضرر الذي أخف منه. ولهذا هذه القاعدة وهي إباحة الضرر المحظور قد تندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو تحت قاعدة الضرر لا يزال بمثله وإنما يزال بما هو أدنى منه، أو بلا ضرر أصلا. ولما كان المحظورات اللي هي المحرمات لا تقتصر إباحتها على مجرد الضرورة، أعقب الشيخ هذا بالقاعدة التي بعده ويقول: والمشقة تجلب التيسير، ليبين أن الحرج والمشقة والضيق التي هي أوسع من كلمة الضرر يمكن أن تجلب التيسير. والتيسير هذا إما أن يكون في تخفيف واجب أو إسقاطه أو تنقيصه، أو في إباحة محرم وقد دل على هذه القاعدة آيات وأحاديث كثيرة، ولذلك اعتبرت من القواعد الكلية الكبرى التي يندرج تحتها ليس فروع فقط وإنما أبواب كثيرة من أبواب الفقه، ويندرج تحت أنواع التخفيفات ودرجاتها، وكذلك أيضا ما يتعلق بإباحة المحظورات والمحرمات وتنويعها إلى ما هو محرم لذاته أو محرم لغيره ونحو ذلك من المسائل والفروع والضوابط والشروط التي تتعلق بهذه القاعدة. فهذه القواعد وإن كانت ألفاظها قليلة لكنها تحتاج إلى من الفقيه إلى تتبع لمعرفة شروطها وأركانها وأيضا معرفة مستثنياتها، وهذه المستثنيات إذا تأملها الفقيه ونظر فيها نظر يعني فقه وتأمل علم أنها متضمنة لموانع تمنع من اندراجها تحت القاعدة، أو أنه قد فات فيها شرط من شروط القاعدة. ولنضرب على ذلك مثال بالقاعدة السابقة وهي قاعدة اليقين لا يرفع بالشك. فمثلا إذا أردت أن تصلي الظهر وقد تيقنت أنك توضأت الساعة 10 مثلا وشككت في الحدث، فمن أهل العلم من يقول وهم جمهورهم الأصل بقاء الطهارة فتصلي. من أهل العلم النظر إلى جانب آخر وهو أنه قال الأصل ثبوت الصلاة في ذمتك فلا ترتفع إلا بيقين، وأنت الآن شاك، عندك شك هل أنت حصل حدث ولا لا، وبناء على ذلك يجب عليك أن تتوضأ. بعض أهل العلم جعل هذه المسألة مستثناة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والصحيح أنها ليست مستثناة، وإنما هي إما أنه تخلف شرط من شروط القاعدة أو أنه نظر فيها إلى اليقين من جهة أخرى. ولذلك قلت أنه ينبغي للفقيه في الحقيقة أن يعني يديم النظر في كتب الفروع الفقهية ويحاول أن يرجع الفروع إلى هذه القواعد ويستنبط من هذه الفروع شروطا ويعني ضوابط للقواعد. قال الشيخ ودرء المفاسد أيضا من القواعد الفقهية وأدلة الفقه، قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح ودفع أعلاها بأدناها. إن شئت جعلت هاتين قاعدتين وإن شئت جعلتها قاعدة واحدة وهي الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهو على ثلاث أنواع، مما موازنة بين مفاسد أو موازنة بين مصالح أو موازنة بين مفاسد ومصالح. فإذا اجتمعت المفاسد وتعذر دفع جميعها نظر في أقلها فاحتمل، يعني عمل به دفعا لمفسدة أعظم منه، كمن تعارض عنده مثلا إتلاف مال أو قتل نفس، فإتلاف المال أخف من قتل النفس إذ يمكن تعويض المال بمال آخر، أما قتل النفس فزهاق الروح لا يمكن تعويضه، فهاتان مفسدتان. الأصل دفعهما جميعا لكن تعذر عليه دفعهما جميعا فينظر إلى أدنى المفسدتين فيفعلها ويدفع أكبر المفسدتين. النوع الثاني اجتماع المصالح، الأصل هو تحصيل المصالح وجلبها وتقريرها، لكن إذا تعذر ذلك بحيث لم يستطع المكلف المصالح في واقع الناس أو ولي الأمر الذي يريد أن يفعل جميع المصالح لكنه تعذر عليه جمعها، فإنه ينظر إلى أعلى هذه المصالح فيعمل بها، وإن ترتب عليه فوات ماذا؟ مصلحة أقل منها. وهذا هو الذي أو هذا النظر هو الذي قاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن يوقف أرض السواد، وإلا فقد فتحت عنوة، والأصل فيما فتح عنوة أن يوزع على الغانمين اللي هم فتحوا هذه البلاد، كما وزع النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر على الذين كانوا معه ممن يعني فتحت خيبر على أيديهم، ولكن عمر رضي الله عنه نظر إلى ما مصلحة هي أعظم من ذلك ويسد الثغور وإقامة يعني نفقات الجيوش ونحو ذلك من المصالح العظيمة، ونظرا أن هذه الأراضي الكبيرة الشاسعة دخلها لو اقتصر على 7,000 أو 8,000 من قاتلوا في تلك المعركة، فإنه في هذه الحالة ستنحصر أموال عظيمة في يد أناس قليلين. فراعى جانب المصالح في مثل هذا الأمر، وإلا فقد عارضه مجموعة من الصحابة لكن أيده كبار الصحابة، فكان نظره رضي الله عنه نظرا دقيقا وبعيدا. المرتبة الثالثة إذا تعارض عندنا مصلحة ومفسدة، وهنا الشيخ يقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذه القاعدة هي ليست على إطلاق، يعني درء المفاسد أولى من جلب المصالح، بل إما أن تكون المصلحة أرجح فيجب جلبها ولو ترتب على جلبها جلب مفسدة معها، وإما أن تكون المفسدة أرجح فهذا لا خلاف فيه أيضا في أن المفسدة تدفع وإن ترتب عليه ماذا؟ دفع مفسدة مصلحة معها. يبقى الكلام فيما إذا تساوت المفسدة مع المصلحة، فهذا هو موضوع القاعدة، والذي عليه جمهور أهل العلم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وبعض أهل العلم يعكس ويقول جلب المصالح أولى من درء المفاسد، وبعضهم يرى التخيير في مثل هذه الحالة، وهو باب عظيم من أبواب الموازنة لا يتضح للفقيه إلا بعد يعني إدمان النظر في الحقيقة في السنة النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وكذلك في كتب الفروع، ليجتمع عنده حصيلة علمية كبيرة جدا يستطيع أن يضع فيها أو أن يعتبر فيها موازين المصالح والمفاسد، وهي مبثوثة في كتب الفقهاء منصوصة عليها من حيث كونها قواعد نص عليها. قال وتحكيم العادة أيضا من القواعد الكلية الكبرى، أن العادة محكمة، محكمة يعني معمول بها شرعا، وذلك في كل فعل يعني رتب عليه حكم شرعي ولم يذكر له ضابط من شرع ولا من لغة، فإنه في هذه الحالة يكون العادة والعرف لها أثر في ضبطه وفي تقدير الأحكام الشرعية بناء عليه. يدخل في هذا ضبط الألفاظ، يدخل في هذا باب التقديرات وضبطها، يدخل فيه أيضا النفقات، أبواب كثيرة من أبواب الفقه حتى في العبادات، فمثلا سجود السهو واجب في مسائل نص عليه، فإذا سهوت ثم بعد ذلك انصرفت من الصلاة، فيقولون إذا كان انصرافه قريبا، هذا القرب والبعد مقدر بإيش؟ بالعرف، وغير ذلك من المسائل الكثيرة في باب الصلاة والطهارة جيد، حتى في باب الزكاة والصيام والحج، ولذلك جعلت هذه القاعدة من القواعد إيش؟ الكبرى. قال وجعل المعدوم كالموجود احتياطا، هذا باب يقال له باب التقديرات، يعني تقدير شيء احتياطا، فقد يقدر الموجود معدوما وقد يقدر المعدوم موجودا. قال الشيخ احتياطا، يعني سبب العمل بهذا هو الاحتياط، وقد يكون هو الاحتياط وقد يكون أن العمل بالموجود متعذر فيكون وجوده كعدمه. فمثال قول الشيخ جعل المعدوم كالموجود، أي أن الشيء يكون معدوم لكن نقدره موجودا، احتياطا لميراث أو احتياطا لنفس يمكن أن توجد. فمثلا إذا قتل شخص خطأ وجبت على القاتل أو على العاقلة الدية، هذه الدية الآن تعتبر كأنها دخلت في ذمة الميت ثم ورثها بعد ذلك مين؟ ورثته، وإلا هو فلم يملكها، فالحكم عليها بأنها ميراث هو تقدير المعدوم كالموجود، أي جعل هذا المعدوم كأنه موجود ودخل في ملكه الدية ثم انتقلت إلى وين؟ إلى الورثة. وكذلك أيضا إذا توفي رجل وامرأته في الشهر الأول الحمل، هذا الحمل إلى الآن لم تنفق فيه الروح، فهو في حكم المعدوم، في حكم المعدوم، لكن نقدره موجودا ونبني عليه جواز الوصية له ولو أوقف عليه، وكذلك حبس الميراث حتى يتبين حاله من ذكر أو أنثى، يحيى أو يموت، فهذا من جعل المعدوم كأنه موجود. موجود، والعكس وهو جعل المعدوم وجعل الموجود معدوما، كالمريض لا يستطيع أن يغتسل أو أن يتوضأ بالماء فيتيمم، فهنا جعلنا الماء في حكم إيش؟ المعدوم، وإلا فهو موجود. الغرر في بعض الأحيان يكون موجود ومع ذلك يحتمل أو يغتفر، إما لكونه تابعا أو لغير ذلك من الأسباب، فهنا جعلنا الغرر الموجود كأنه معدوم. هذه بعض القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله وإياه، وختم بها باب الاستدلال الذي ذكر فيه مجموعة من الأدلة المختلفة فيها. ثم قال: باب الاجتهاد. باب الاجتهاد ويتبعه باب التعارض والترجيع أيضا، ويدخل فيه أحكام المقلد، هو ليس من صلب أصول الفقه، وكان أهل العلم يفردونه في كتب تسمى أدب الفتوى والمفتي ونحو ذلك، والمستفتي، أدب الفتوى وأدب المستفتي وصفة المفتي والمستفتي ونحوها من الكتب التي تعنى بأوصاف المجتهد وما يلزمه من المسائل التي يجب أن يتعلمها حتى يصل إلى مقام الفتوى، وكذلك ما يتعلق بكيفية إفتائه وتعامله مع المستفتي وتعدد المفتين وتعدد الفتاوى بالنسبة للمستفتي. لكن لما كان هذا العلم وهو أصول الفقه عبارة عن أدلة تثمر أحكاما لا بد لها من مثمر أو مستثمر وهو المجتهد، ناسب أن يذكر ما يتعلق به من أحكام. فعرف الشيخ الاجتهاد لغة بأنه استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق، وواضح من التعريف أنه لا بد يكون فيه بذل وتعب ونصب وعمل ذهني وبدني حتى يسمى اجتهادا، وإلا فمن حمل مثلا كتابا أو غترة أو ثوبا لا يقال اجتهد في حمله، وإنما يقال لمن حمل شيئا يصعب حمله أنه اجتهد في حمله. ولذلك لما كان الفقه والوصول إلى الحكم الشرعي طريقا مليئا بالأدلة والضوابط والبناء العظيم الذي يجب على العالم إذا أراد أن يصل إلى المرتبة التي يكون فيها موقعا عن الله تبارك وتعالى، سمي هذا الباب بالاجتهاد، وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اجتهد الحاكم فاجتهد، يعني استفرغ وسعه في الوصول للحكم الشرعي. ولهذا قال واصطلاحا: استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي. استفراغ الفقيه وسعه يعني بذله أقصى طاقته. لماذا؟ قال لدرك، يعني للوصول، لأن يعني الدرك مصدر أدرك يدرك، دركا حكما شرعيا. فعرف من هذا أن المستفرغ للوسع هو المجتهد، وعرف منه أن المطلوب هو الحكم الشرعي، ليس حكما عقليا ولا حكما عاديا، وإنما هو حكم شرعي. كيف يصل المجتهد إلى هذه المرتبة، أو كيف يصل العالم إلى مرتبة الاجتهاد؟ قال: وشرط مجتهد وهو الفقيه. الاجتهاد يقابل اسم الفقيه، لأنه لا يكون فقيها حتى يحصل هذه العلوم. قال: العلم بأصول الفقه وما يستمد منه. هذه الكلمة أصول الفقه لم تكن موجودة في كلام الأولين، ولذلك لما تجد في كتاب الرسالة الإمام الشافعي ويتحدث عن صفات العالم الذي لا يحل له أن يقول في دين الله حتى يحكم بعض العلوم، لم يذكر منها أصول الفقه. فليس معنى ذلك أن أصول الفقه ليس شرطا في الاجتهاد، وإنما هذا المصطلح لم يتبلور إلا بعد عدد من القرون حتى سمي أصول الفقه، ولم يكن في زمانهم تسميته يعني هذا اللفظ، هذا العلم بأصول الفقه. ولذلك لو اكتفي بقوله بأصول الفقه وما يستمد منه عما يأتي بعده من الأدلة ونحو ذلك لكان كافيا، لكن كأن الشيخ رحمه الله وإياه أراد بهذا بأصول الفقه يعني القواعد التي يسير عليها العالم، مثل الأمر للوجوب، النهي للتحريم، باب العام والخاص والمطلق والمقيد، وما يتعلق بذلك من قواعد يسير عليها المجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي. قال: والأدلة، يعني أن يكون عالما بالأدلة السمعية مفصلة. الأدلة السمعية هي الكتاب والسنة، هذه هي الأدلة السمعية، ويتعلق بهما أو يدخل تحتهما الإجماع وكذلك أيضا قول الصحابة. لكن الأصل إذا أطلق الأدلة السمعية يراد بها الكتاب والسنة. قال واختلاف مراتبها، اختلاف المرتبة إما من حيث الأصل فعندنا الكتاب السنة الإجماع، وإما من حيث المراتب في الدلالة ذاتها في داخل الأدلة، فالمنطوق يقدم على المفهوم، هذا مراتب في الأدلة لكن بالنظر إلى دلالتها لا بالنظر إلى أصل الدليل. قال فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام بحيث يمكن استحضاره للاحتجاج به لا حفظه. تقييد ما يتعلق بالكتاب والسنة بما يتعلق بالأحكام اللي هي صراحة أمر أو نهي بعيد في الحقيقة عن الواقع، لأننا نجد أن من يعني القصص والمواعظ التي تكون في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح ماذا؟ استنباط الأحكام منها. فالذي يبدو الله أعلم أن يكون مستحضرا للكتاب والسنة لا حفظا ولكن قدرة على الاسترجاع والوصول إلى هذه المصادر لكي يستنبط منها، فيكون له دربة وقراءة ومعرفة في قراءتهما وفهمهما فهما صحيحا. قال والناسخ والمنسوخ منهما، وقد ألفت في ذلك مؤلفات سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. قال وصحة الحديث وضعفه، ما لم يكن عند الفقيه قدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف وإلا التبست عليه الأمور واستدل بالضعيف وربما ترك الصحيح كما حصل لبعض أهل العلم في ذلك، فبعضهم مع جلالة قدره ينفي حديثا موجود في الصحيحين، وبعضهم أيضا من جلالة مع جلالة قدره يستدل بأحاديث ليس لها إسناد أصلا، فهذا دخل عليه النقص بسبب عدم معرفته بصحيح حديث من ضعيفه. قال ولو تقليدا، نعم هذا التقليد جائز بالنسبة للمجتهد، فأن تقلد أحمد تقلد الترمذي تقلد إماما في الفقه، وإذا كان الإمام الشافعي يقول للإمام أحمد إذا صح الحديث وأعلمني لعلمه سعة حفظ الإمام أحمد، فمن دونه من باب أولى أنه يعتمد على أقوال هؤلاء الأئمة الكبار. يقول ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما، يعني بالكتاب والسنة، من نص وظاهر ومجمل ومبين وحقيقة ومجاز وأمر وعام وأمر ونهي وعام وخاص ومستثنى ومستثنى منه مطلق ومقيد ودليل الخطاب ونحوه. وقد اعتنى الأصوليون في الحقيقة بذكر هذه المسائل وضبطها في كتب أصول الفقه، وزادوا على ما ذكره أهل اللغة، بل ربما حكوا خلافا وذكروا مسائل ليست مذكورة في كتب اللغة، ومع ذلك لا يستغني الفقيه عن الرجوع إلى كتب اللغة وفهمها والنظر فيها. ولا أعني بكتب اللغة مجرد الإعراب والنحو كما ذكر الشيخ، بل يدخل فيه كما نص الشيخ، يعني قال من النحو واللغة، فينبغي له أن يكون عنده حظ من النظر في شعر العرب ونثرهم، وأيضا ما يتعلق بالبلاغة والبيان ومسائل متعلقة بها ينبني عليها استنباط الأحكام الشرعية. قال والمجمع عليه والمختلف فيه، وهذا فيه كتب ألفت فيه خاصة لتمييز المجمع عليه من المختلف فيه. قال وأسباب النزول، لأن بعض الآيات والأحاديث يكون فهمها مرتبطا بمعرفة سبب النزول، فإذا عرف سبب النزول زال الإشكال. ولذلك لما حدث لهذا الصحابي الجليل قدامة من شربه للخمر وتأوله بأنه يعني ليس عليه حرج، فتلا قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فقال إني آمنت وعملت الصالحات واتقيت الله، فكأنه نفى الحرج عن نفسه في شربه، فبين له عمر رضي الله عنه أنه قد أخطأ في التأويل وأن هذه الآية نزلت يعني عذرا للماضين وحجة على الباقين، عذرا للماضين ممن شرب الخمر قبل تحريمها فهي عذر له لأنه اتقى الله جل وعلا فلم تكن حراما فشربها في وقت لم ينزل فيه تحريمه، وحجة على الباقين لأن من اتقى الله لا بد أن يمتنع عما حرم الله، من اتقى الله لا بد أن يمتنع عما حرم الله. فمعرفة أسباب النزول تفيد في ماذا؟ في معرفة، حتى في معرفة تنزيل الآيات على الواقع، كما قال عبد الله بن عمر في ذمه للخوارج أنهم أتوا إلى آيات أنزلت في الكفار فانزلوا على وين؟ على المسلمين. قال: ومعرفة الله تعالى بصفاته الواجبة وما يجوز عليه ويمتنع، يعني أن يكون عنده معرفة بالعقائد، أصول العقائد، بحيث لا يكون عنده زيغ وانحراف عن الجادة الصحيحة في معرفة ما يستحق الله تبارك وتعالى من الصفات الواجبة. هذا الذي ذكره الشيخ الآن من العلوم التي ينبغي معرفتها. الشيخ الطوفي رحمه الله قال كلمة جميلة في ذلك، فقال: المشترط في الاجتهاد بالجملة معرفة كل ما يتوقف حصول ظن الحكم الشرعي عليه. معرفة كل ما يتوقف حصول ظن الحكم الشرعي عليه. وعلى هذا، هذه الكلمة يعني يدخل تحتها كل علم يمكن أن يتوقف عليه معرفة الحكم الشرعي. نحن نعلم أن الحكم الشرعي له جهتان: جهة معرفته من كلام الله تبارك وتعالى والأدلة، والثانية معرفته من حيث الواقع، يعني تنزيله على الواقع. ولا يمكن للمجتهد أن ينزله على الواقع ما لم يكن عنده معرفة بهذا الواقع وتصوره له حتى ينزل عليه الحكم الصحيح المناسب له. ولذلك ينبغي للفقيه أن لا يخلو علمه وفهمه عن معرفة يعني مجموعة من الفنون والعلوم التي يتعلق بها فهم الواقع، ولو كانت تلك المعرفة من سبيل أو من باب يعني الإدراك العام لمصطلحاتها وطرق الوصول إلى مصادرها وكيفية التعامل أيضا مع أهلها وفهم كلامهم، وإلا فقد يلبس عليه في تصوير المسألة فيظن أن الحكم الشرعي المناسب لها هو كذا، ويكون الواقع ليس كذلك بسبب قصوره ماذا في فهم الواقع. قد يصل إلى هذه المرتبة تقليدا ممن يثق منهم من أهل الصنعة والفن، وقد يكون له نفس عالي وقدرة على الوصول إلى يعني مكنونات بعض العلوم التي يحتاجها لكي يصل فيها إلى الحكم الشرعي المناسب لهذه الواقعة، وكل يمده الله تبارك وتعالى بما يشاء. ثم قال الشيخ: لا تفريع الفقه، يعني لا يشترط في الفقيه حتى يكون مجتهدا أن يكون عالما بتفريع الفقه، أي الفروع الفقهية مما يتعلق بالطهارة والصلاة ونحو ذلك. لماذا؟ قال: لأنها نتيجة الاجتهاد، هي أصلا ناتجة من اجتهاد المجتهد ومتفرعة عن استنباط المجتهد، فكيف تكون شرطا لبلوغه الاجتهاد؟ وهذا الكلام صحيح قبل أن يعني تؤلف هذه الكتب الكبيرة العظيمة في الفقه ويبث فيها من أنواع الشروط والضوابط والعلل والمدارك، ففي زماننا بل في زمان المتقدمين كذلك قبل يعني تأليف الفروع الفقهية، بعد تأليف الفروع الفقهية، ما لم يكن للفقيه حظ من النظر في كتب الفروع لا يكون عنده ملكة فقهية جيدة. وهذه الفروع الفقهية مثل يعني الغذاء الذي يمده بالتطبيقات الصحيحة للقواعد الأصولية التي يدرسها، فتكون معينة له على معرفة يعني كيفية الاستنباط ومسالكه وطرقه وشروط تنزيل القواعد أو الاستنباطات على الوقائع وكيفية تنزيلها. هذه في الحقيقة ثروة عظيمة لا ينبغي للعالم أن يعني يخلو منها. ولذلك نص الغزالي رحمه الله أنه يقول: في زماننا لا يحصل الاجتهاد إلا بممارسة الفقه. ثم قال: وعلم الكلام، علم الكلام يطلقه بعض أهل العلم على علم الأصول، يعني أصول الدين، علم أصول الدين، لكن الصحيح أن المراد بعلم الكلام هو علم الجدل المذموم والطرق المبتدعة لتحصيل العقائد. هذا ليس شرطا للاجتهاد، هذا ليس شرطا في الاجتهاد. لكن ولذلك الشيخ لاحظ قال في شروط المجتهد أن يكون عالما بالله تعالى بصفاته الواجبة وما يجوز عليه وامثله، ثم قال لا يشترط معرفة علم الكلام، مما يدل على الفرق بين علم أصول الدين المعتبر المبني على الأدلة الصحيحة وبين علم الكلام المبني على الطرق المبتدعة لتحصيل العقائد وتثبيتها. قال ولا معرفة أكثر الفقه، لا يشترط في المجتهد أن يكون حافظا للفروع وعالما بأحكام المسائل كلها، لكن عنده ماذا؟ ملكة فقهية، فهو إما أن يكون عالما بالحكم بالقوة أو بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. قال والمجتهد في مذهب إمامه العارف بمداركه، هذا العارف هو خبر لكلمة المجتهد، فكأن الشيخ قسم المجتهدين إلى قسمين، المجتهد مطلق وهو ما سبق من شروط معتبرة له، ومجتهد مقيد في مذهب إمام. هذا المجتهد المقيد في مذهب إمام ما شروطه؟ قال عارف بمداركه، يعني مدارك هذا المذهب أو مدارك إمامه، والمدارك كما ذكر جمع مدرك، والمراد بها هنا أدلته وقواعده التي يسير عليها. ثم قال القادر على تقرير قواعده، يعني تثبيتها والعمل بها ومعرفة شروطها وأركانها والموانع التي تمنع من العمل بها، وهذا لا يتحصل ترى إلا بإيش؟ إلا بإدامة النظر في كتب الفروع وجمع النظير إلى نظيره. ولذلك قال الشيخ رحمه الله والجمع والفرق، الجمع والفرق هو من الفنون الفقهية العظيمة التي إذا ضيعها الفقيه التبست عليه المسائل وربما تناقض في أحكامه، فينظر في المسائل التي قد تكون مختلفة في الظاهر لكنها متفقة في الباطن، وكذلك العكس، فهناك مسائل متفقة في الظاهر لكنها مختلفة في الظاهر لكنها متفقة في الباطن. فإذن الجمع أن تجمع ما بين هو في الحقيقة في الظاهر مختلف لكنه في الباطن متفق، والفرق العكس وهو أن تفرق ما بين في الظاهر متفق لكنه في الباطن مختلف. ما معنى في الباطن؟ يعني ظاهر المسألة التي وقعت أنها تشبه المسألة الأخرى، لكن إذا تأملت النظر وجدت فيها مدركا من المدارك يمنع من إلحاقها بتلك المسألة. وقد ذكرنا ما يتعلق بالاستحسان وهو نوع من أنواع الجمع والفرق، ولهذا يعني عرف في أحد التعريفات للاستحسان بأنه العدول بالمسألة عن نظائرها إلى حكم آخر لدليل هو أقوى، فأنت عدلت عن نظائرها. وهذا يدلك على أن الفقه ليس مركبا سهلا ولا بابا يعني قصيرا أو جدارا قصيرا ولا بابا مشرعا لكل شخص يمكن أن يدخل معه ويرتع في رحابه، بل هو يعني علم عظيم وباب كبير وسور يعني مسور ومحاط بعدد عظيم من القواعد والضوابط والشروط. ولذلك كان الأئمة يتعبون أنفسهم في الوصول لأحكام الشرعية، يعني يذكر عن الإمام أحمد أنه يمكث في بعض الأحيان 3 سنين يتأمل في مسألة، وربما جلس أحدهم في المسألة الواحدة يعني مدة طويلة يديم النظر فيها ويعيد الأدلة ويورد الأدلة عليها وينظر فيما يصلح لاستنباط الحكم فيها، مما يدلك على أهمية يعني استمرار طالب العلم في طلب العلم، وأن مجرد دورة أو دورتين أو سنة أو سنتين أو 4 سنوات يقضيها الطالب في رحاب جامعة من الجامعات الشرعية ليست كافية لأن يصل إلى الدرجة التي يمكن أن يكون فيها فقيها يستطيع أن يعرف فيها حكم الله، أن يعرف حكم الله جل وعلا في النوازل. نسأل الله أن يفقهنا في دينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.